له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، اللهم آمين. أيها الأحبة، وقفنا في الدرس الماضي في مبحث المناسبات بين الآيات والسور، وعلمنا أن للآيات والسور مناسبات، وتعلمنا ووقفنا عما يتعلق بالآيات فيما بينها، فوجدنا أن هناك ما يسمى بالمقابلة بين صفات المؤمنين والكافرين. فرب العزة سبحانه وتعالى بيّن جل جلاله وقال مثلا، وقد مر معنا أمثلة ذلك ولكن بسرعة للتذكير، قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهنا تجد يعني مقابلة صفات المؤمنين بصفات المشركين، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، والأخرى وسيق الذين تقوا إلى الجنة زمر، وهكذا تجد مقابلة المؤمنين بالكافرين إلى غير ذلك، وتجد الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والخوف والرجاء، هذا ما يسمى بالمقابلة. أيضا وقفنا أيضا في مبحث هذه المناسبات في المناسبة في مراعاة المخاطبين وحال المخاطبين والخطاب الذي يتناولهم والآليات التي يفهمون بها. فرب العزة ذكر في شأن المشركين الذين هم أهل بادية والذين يربون ويعتنون بتربية الأغنام والأبقار والإبل، فرب العزة حدثهم بالأشياء التي يفهمونها وضرب لهم الأمثلة بالأشياء التي يعتنون بها والتي تخالطهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، بيئتهم جبلية يستسقون بالسماء، فهذه السماء رب العزة جعلها سببا لإنبات الزرع ولأن تدر الضرع وليشربوا من مائها وغير ذلك، فهل نظروا إلى الإبل هذه التي تحمل أثقالهم وتسافر بهم ويأكلون من لحمها ويشربون من ألبانها، هل نظروا إليها ونظروا إلى السماء هذه من رفعها، ونظروا إلى الجبال التي ربما يتخذون منها بيوتا ومسرحا ومراحا للغنم وهذه البادية التي عندهم وغير ذلك، هل نظروا إليها؟ من الذي خلقها؟ فرب العزة يخاطبهم بأشياء يفهمونها، وهذا قد ذكرنا وقفنا فيه على أن الداعي أيضا يجب عليه أن يتعلم أسلوب الحوار ويراعي حال المخاطبين، فليس كلهم في نفس الدرجة وليس كلهم في نفس الرتبة، فأهل الحضر ليس كأهل البادية، والمثقفين ليسوا كالجاهلين وغير ذلك، فالإنسان يجب أن يراعي حال المخاطبين حتى يفهمهم بخطابه حتى لا يفهموا يعني خطأ وغير ذلك. أيضا هناك ما يسمى بالمناسبة بين السورة والسورة، فتجد مثلا افتتاح سورة الحديد بالتسبيح كما قال سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فإنه مناسب، هذا التسبيح مناسب لختام سورة الواقعة، فإن الله عز وجل أمر في نهايتها وقال: فسبح باسم ربك العظيم، فافتتحت السورة التي بعدها: سبح لله ما في السماوات والأرض. هذا ما معنى المناسبات ينظرون في حال السور والآيات وغير ذلك. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مبحث عظيم آخر من مباحث علوم القرآن، ألا وهو نزول القرآن. وهذا أيها الأحبة يدل على كثير من المعاني، فتنظر أنت أن القرآن العظيم أرسل الله به هذا الرسول الكريم وأنزله الله سبحانه وتعالى هداية للعالمين ليخرجهم سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. فرب العزة لم يخلق العباد هملا ولم يتركهم عبثا ولم يتركهم في حيرة جل جلاله سبحانه وتعالى، بل خلقهم وأنزل لهم هذا الكتاب العظيم حتى يسيروا عليه ويهتدوا، بل وزاد على ذلك أن أرسل إليهم هذا الرسول ليبين لهم ما نزل إليهم. فرب العزة سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب العظيم والقرآن الكريم هداية للبشرية وإعلاما لأهل السماوات ولأهل الأرض، بل إعلاما لكل الدنيا أن هذا الكتاب هو آخر الكتب السماوية لخير أمة أخرجت للأرض والذي سينزله على خير البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. فرب العزة فخم أمره، جعله آخر الكتب وأعلم الكون كله بدءا من أهل السماء على أن تنزل هذا القرآن له خاصية لم يسبقه بها أحد أو لم يسبقه كتاب من الكتب قبله. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم على رسوله الكريم، أنزل أفضل كتاب على خير رسول لخير أمة أخرجت للناس، فخم أمره ورفع قدره سبحانه وتعالى. فكيف كان ينزل هذا القرآن العظيم على سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه؟ هل نزل جملة واحدة؟ هل نزل منجما ومفرقا؟ أنتم تعلمون أيها الأحبة أن فترة الوحي طالت 23 سنة مدة الوحي، فكيف كان ينزل هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نزل طيلة هذه المدة كلها ونحن نعلم ذلك؟ أو نزل جملة واحدة؟ تعالوا أيها الأحبة لننظر في هذا المبحث العظيم، في مبحث نزول القرآن، فنقف أولا على نزول القرآن جملة واحدة. فالقرآن قد نزل جملة واحدة، وهذا الذي سنأخذه في مبحثنا هذا القسم الأول، سنأخذ نزول القرآن جملة واحدة. قال سبحانه وتعالى جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل جلاله أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه ثلاث آيات لا تعارض بينها، لأن القرآن نزل في شهر رمضان كما قال سبحانه وتعالى، وليلة القدر هي من شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهو لا يختلف على أنه قد نزل في شهر رمضان، نزل في شهر رمضان وبالتحديد في ليلة القدر. وقوله تبارك وتعالى أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي نفسها ليلة القدر. فالليلة المباركة هي ليلة القدر التي هي من شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن. علمنا أيها الأحبة هذه الآيات الثلاث تدل على أن القرآن نزل في هذا الشهر في هذه الليلة المباركة، وهذا ما يسمى بالنزول جملة ونزل كاملة. طيب، عندنا إشكال هنا، كيف إذن سنتعامل مع الواقع العملي الذي علمنا من خلاله أن القرآن كان ينزل على فترات سواء كانت متراخية متباعدة أو متقاربة بواسطة الأمين جبريل، وكان ينزل القرآن على وفق الحوادث كما مر معنا في أسباب النزول، تقع حادثة يقع سؤال فينزل القرآن يعالج ذلك. كيف إذا نزل جملة واحدة ثم ينزل؟ علمنا فترة الوحي 23 سنة ونحن نعلم أن القرآن نزل في هذه الفترة. طيب، هو نزل في شهر رمضان، وين إذن هذه الفترة؟ كيف نزل فيها؟ هنا مبحث أهل العلم، وقد ذهبوا إلى قسمين في هذا المبحث. القسم الأول وهو الذي سنتحدث فيه ألا وهو نزوله جملة واحدة، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه والذي عليه جمهور أهل العلم. بين أن هذا الأمر لا خلاف فيه ولا تعارض فيه، القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات الثلاث تدل على أن للقرآن نزولا مجملا وقد نزل جملة واحدة، ولكن هل نزل مباشرة عن الرسول جملة واحدة؟ لا، نزل إلى بيت العزة كما سنأخذ الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك. نزل إلى بيت العزة أولا كله في شهر رمضان في ليلة القدر في الليلة المباركة، ثم بعد ذلك نزل مفرقا ومنجما. كلمة منجما يعني مفرقا ومقسطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث التي تخللت أو التي طالت فترة الوحي 23 سنة. أيها الأحبة، إذن المذهب الأول الذي عليه جمهور أهل العلم أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا تعظيما لشأنه عند الملائكة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا ومنجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة على حسب الوقائع. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم نعلم أنه بعث في 40 وبقي في مكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وعاش فيها صلوات ربي وسلامه عليه 10 سنوات، ثم توفاه الله فكانت مدة الوحي 23 سنة. وهذا في الحقيقة هو الراجح من أقوال أهل العلم، استدلوا بحديث ابن عباس على مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في المدينة، لأنه كما سيأتي معنا في أصح أقوال أهل العلم هناك قول ابن عمر قول أبي هريرة وغيرهم من صحابة رسول الله بينوا أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنوات، ولكن الصحيح 13 سنة بقيها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين ومات وهو ابن 63 المقصود سنة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فترة الوحي والتي نزل عليه القرآن مفرقا ومنجما طيلة هذه أو طيلة هذا الزمن 23 سنة. وهذا بطبيعة الحال المذهب الأول وهو مذهب الجمهور والذي قاله ابن عباس هو المذهب الأول الذي بين أن للقرآن تنزلان، التنزل الأول جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل مفرقا على حسب الوقائع، ويدل على ذلك الآثار التي ثبتت عن ابن عباس رضي الله عنه كما جاء ذلك في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وسنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحديث الآخر أيضا الذي رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء أيضا في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل نجوما، أي ثم أنزل بعد ذلك منجما ومفرقا بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. هذا المذهب الأول الذي عليه جمهور أهل العلم. إذا نزل جملة واحدة والأدلة على ذلك الآيات الثلاث شهر رمضان إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة، هذه ما تسمى بالآيات الثلاث التي تدل على نزول القرآن جملة واحدة، ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على فرقناه يعني نزل مفرقا بعد ذلك. هذا المذهب الأول. هناك قول ثاني ومذهب ثاني ينسب إلى الإمام الجليل من كبار أئمة التابعين وهو من الفقهاء والمحدثين عامر ابن شرحيل وهو الذي يعرف بالشعبي رحمه الله ورضي الله عنه، توفي في بداية القرن الثاني 109 للهجرة. قال الشعبي: المراد بالآيات الثلاث، المراد بنزول القرآن في الآيات الثلاث لا كما فسرها ابن عباس أنه نزل جملة واحدة، وإنما يقصد شيئا آخر. هنا عامر الشعبي رضي الله عنه ورحمه الله يقصد أن هذه الآيات الثلاث تدل على ابتداء نزوله ولكن مفرقة. علمنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو قال أن ليس للقرآن إلا نزولا واحدا وهو مفرقة، ولكن بدأ نزوله في شهر رمضان. هذه الآيات ما دلت عنده؟ نظر فيها وبين أنها ما نزلت جملة واحدة، لأنه كما مر معنا في تعريف القرآن يجوز أن تسمي آية قرآنا، أليس كذلك؟ نستطيع أن نسمي المصحف كامل قرآنا، حتى بعض الآيات نطلق عليه ونقول قرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو قال لا يعني أنه نزل جملة واحدة، وإنما المقصود بهذه الآيات الثلاث أنه ابتدأ نزوله في هذا الشهر المبارك، في ليلة القدر، في الليلة المباركة. وهذا أيضا قولا، هذا قول وجيه، وسنجمع بينه وبين بطبيعة الحال ما قول ابن عباس وهو مذهب الجمهور. إذا عامر الشعبي رحمه الله يبين أن ابتداء نزوله في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم تتابع نزوله بعد ذلك على حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة. فليس للقرآن عنده، مذهبه هو، فليس للقرآن إلا نزولا واحدا، فهو يقول بأن للقرآن نزول واحد وهو منجما ومفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دلت عليه نصوص الوحي. قال تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن هذا دليل قوي أيضا أن القرآن رب العزة قال وقرآنا فرقناه، أنزله رب العزة مفرقا. أيضا استدل بجدال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في نزول القرآن، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم ينزل عليك جملة واحدة كحال الكتب السابقة؟ لأن المعهود عندهم، وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وجدلوا لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالمشركون يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، لو كان قد نزل جملة واحدة لما كان لسؤالهم محل، ما في حاجة يسألون. يعني لو كان نزل القرآن جملة واحدة كما قال ابن عباس لما كان لسؤالهم محل، فهو نزل مفرقا، فهم استغربوا لماذا لم ينزل القرآن كسابق الكتب السابقة كسابقين، لماذا لم ينزل جملة واحدة. فهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها على سؤال المشركين لماذا لم ينزل جملة واحدة كحال الكتب السابقة، لماذا نزل مفرقا؟ لأنه عهد عندهم أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة والقرآن نزل مفرقا. فهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها الإمام الشعبي رحمه الله ورضي الله عنه. وقال أيضا مما يؤيد مذهبه وأن ابتداء نزوله في رمضان ولكن مفرقة، من جملة ما استدل به الآيات التي نزلت في غزوة بدر التي هي في رمضان في السنة الثانية للهجرة في 17 من رمضان. ماذا أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما أنزلنا على عبدنا، في بداية الآية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية، ثم قال رب العزة فيها: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وهو يوم بدر، من أسماء يوم بدر وغزوة بدر هو يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر. إذن رب العزة ماذا قال؟ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فغزوة بدر كانت في رمضان، والقرآن نزل في رمضان، وهذه الآية وهي بضع آية أو فلنقل يعني بعض الآيات التي نزلت في سورة الأنفال، وليس القرآن كله الذي نزل في رمضان، وإنما نزل شيئا منه ألا من جملتي وهي هذه الآية، ما أنزل الله عز وجل في غزوة بدر، وهي قوله وما أنزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. أيضا تعلمون في قصة بدء الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء في غار حراء، والحديث صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه، وهذا الوقت هو أيضا في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الليالي ذوات العدد فيتزود ويعني يخلو بنفسه ليتعبد في غار حراء، وهو في شهر رمضان الذي نزل فيه أول القرآن ألا وهو فواتح سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أيضا في رمضان. هذا الذي يؤيد مذهب الشعبي، قال المقصود بالآيات الثلاث هو ابتداء نزوله في هذا الشهر، وقد أنزل الله اقرأ باسم ربك، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا على عبدنا وهي من سورة الأنفال، أيضا ما دلت عليه الآيات الثلاث أنه نزل في شهر رمضان. هذا المذهب الثاني الذي ذهب إليه عامر بن شرحيل الشامي رحمه الله. هناك مذهب ثالث ولكنه ضعيف، مذهب ثالث قال أنزل القرآن في 23 ليلة، المقصود في 23 رمضان يعني 23 سنة، 23 سنة في كل سنة ينزل الله مقدار سنة في ليلة القدر التي تكفيهم سنة. علمنا المقصود ما معنى؟ يعني أنزل الله القرآن في 23 ليلة من ليالي القدر، وأنتم تعرفون ليالي القدر لا تأتي في سنة واحدة، في كل سنة تأتي مرة التي في شهر رمضان، يعني في 23 سنة ينزل الله في ليلة القدر ما يحتاجون إليه في سنة كاملة. وهذا في الحقيقة يعني مذهب اجتهد فيه بعض المفسرين ولا دليل عليه، هذا اجتهد فيه بعض المفسرين ولا دليل عليه. إذا قالوا أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في 23 ليلة، قدر في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل سنة، وهذا القدر الذي ينزله في أو ينزل في ليلة أو ينزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة، ينزل بعد ذلك منجما، أو هذا القدر الذي ينزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد ذلك منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع السنة، ينزل يعني في ليلة القدر ما يكفيهم في سنة، ثم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا طيلة السنة، في السنة القادمة في ليلة القدر ينزل الله حتى يعني انقضى 23 سنة ما يكفيه فترة الوحي. وهذا مذهب اجتهادي ليس عليه أدلة. أما المذهب الأول مذهب ابن عباس هو حبر القرآن، هو حبر القرآن وشيخ المفسرين بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بآثار واستدل بالآيات. مذهب الشعبي أيضا استدل بالآيات. هل يوجد يعني تعارض بين المذهبين؟ في الحقيقة نستطيع أن نوفق بين هذين المذهبين، لا يوجد تعارض، وإنما الحقيقة عامر ابن شرحيل رأى أن القرآن ليس له نزول، ليس له إلا نزولا واحدا وهو مفرقا في بدايته، وابتدأ كذلك في شهر رمضان، بينما ابن عباس يبين أن للقرآن تنزلان، جملة ومفرقة، جملة وتفصيلا، نزل أولا إلى السماء الدنيا ثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا. كيف نجمع بين مذهب ابن عباس الذي عليه الجمهور ومذهب الشعبي؟ نستطيع أن نجمع بينهما بطبيعة الحال ونعمل كلا الدليلين، فإعمال الدليلين ما استدل بهما، إعمال الدليلين خير من إهمالهما. نستطيع أن نقول أن القرآن نزل جملة واحدة في هذا الشهر في ليلة القدر، وفي نفس الوقت هو نزل جملة واحدة وابتدأ أيضا نزوله مفرقا في نفس هذا الشهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا هذه؟ يعني هو نزل جملة واحدة هذا مذهب ابن عباس. وعامر يقول بل ابتدأ نزوله مفرقا في هذا الشهر. نعم نزل جملة واحدة في نفس اليوم ابتدأ نزوله مفرقا على رسول الله، فنستطيع أن نجمع بين المذهبين ولا تعارض بينهما في الحقيقة. إذن الراجح أن القرآن له تنزلات، الأول نزوله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا، والثاني نزوله إلى السماء الدنيا، نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا في 23 سنة. إذن فيكون نزول القرآن جملة، وابتداؤه أيضا، وابتداء نزوله مفرقا في ليلة القدر من شهر رمضان، وهي الليلة المباركة التي هي من شهر رمضان. إذن علمنا كيف نوفق بين مذهب ابن عباس الذي عليه الجمهور ومذهب التابعي الجليل عامر بن شرحيل الشعبي. وهذا في الحقيقة أيضا ما دلت عليه الآثار. وهناك أثر آخر أيضا لابن عباس رضي الله عنه عندما أشكل على عطية ابن الأسود، سأل ابن عباس رضي الله عنه، أشكل عليه أمر، فقال أوقع في قلبي الشك قوله تعالى، عندي شيء من قول الله تبارك وتعالى أوقع في قلبي الشك، مش شك في القرآن، ولكن كيف يجمع بينهما، ما علم كيف يعني، لأنه عنده يعتقد شيئا ثم لما تأمل في الآيات وقع في نفسه الشك، هل هذا الذي أذهب إليه صحيح أم لا؟ قال أوقع في قلبي الشك قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا يقصد القرآن أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم وصفر وشهر ربيع الأول يعني يقصد بذلك أنه نحن نعلم أن القرآن نزل في فترة الوحي خلال هذه الشهور، وإن أنزل في ليلة القدر التي هي في شهر رمضان، إذا كان أنزل في شهر رمضان ما القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وذي القعدة ومحرم وكذا، ماذا نقول فيه؟ وقع في نفسه الشك، يعني كيف أوفق بينها؟ ماذا قال له ابن عباس؟ إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم، يقصد يعني أقساطا ومفرقا يتلو بعضه بعضا، رسلا يعني على تؤدة ورفق في شهور وأيام، يعني نزل في بداية الأمر في شهر رمضان ثم نزل مفرقا خلال هذه الشهور والأيام. فقد شرح ابن عباس ما أشكل على سؤال السائل وهو عطية ابن الأسود رضي الله عن الجميع. طيب ما حكمة نزول القرآن مفرق ما جملة؟ ما حكمة نزول القرآن جملة؟ لماذا أنزله الله سبحانه وتعالى جملة؟ بطبيعة الحال فيه تعظيم لشأن هذا القرآن العظيم، فيه تعظيم لشأن هذا القرآن العظيم، وتشريف لهذه الأمة، وتشريف لمن نزل عليه. فرب العزة فخم أمره وأنزله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وأطلع ذلك عليه ملائكته سبحانه وتعالى حتى يفخم أمره، ليعلم أهل السماوات أن هذا آخر الكتب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف رسول على خير أمة أخرجت للناس. وأنزله أيضا مفرقا كما سيأتي معنا ليختلف أمره على الكتب السابقة. الكتب السابقة أنزلت جملة وأنزلت أيضا أنزلت جملة فقط. الكتب السابقة أنزلها الله جملة واحدة. فالقرآن له خصائص تخالف الكتب السابقة، أنزله الله جملة وأنزله مفرقة حتى يبين عظم شأنه وأمره في السماء الدنيا. لما أنزله في السماء الدنيا علم أهل السماوات أنه أمره عظيم، ثم أنزله مرة أخرى مفرقة ليبين أيضا تفخيم أمره وعلو شأنه عند خلقه سبحانه وتعالى. من العلماء أيها الأحبة من يرى أن القرآن نزل أولا جملة إلى اللوح المحفوظ، مستدلا بقول الله تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما مر معنا في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا، فيكون هذا النزول على ثلاثة أقسام معا على قسمين. ولكن في الحقيقة هذا لا إشكال فيه، لأن جملة الغيب من قرآن وغيره قد دون في اللوح المحفوظ، فليس هذا خاص بالقرآن فقط، فلا إشكال في ذلك إذا يعني بقينا على مذهب ابن عباس، فالخلاف في ذلك يسير، فيكون للقرآن تنزلان، تنزل الأول إلى السماء الدنيا ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة فترة الوحي. ثانيا، بعد أن أخذنا نزول القرآن جملة واحدة، ثانيا نزول القرآن منجما، يقول الحق سبحانه وتعالى، هذه من الأدلة على هذا البحث، كما أننا استدلنا على البحث الأول نستدل أيضا على مبحث القرآن منجما ومفرقا. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأنتم تعرفون أن الروح الأمين نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة فترة الوحي، يعني مفرقة، لم ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، فهذا من الأدلة على نزول القرآن مفرقة. ويقول الحق أيضا سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويقول أيضا جل جلاله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فهذه الآيات أيها الأحبة ناطقة بأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، وأن جبريل عليه السلام نزل به على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النزول غير النزول الأول إلى السماء الدنيا، لأن المراد به نزوله مفرقا ومنجما. ويدل على ذلك التعبير بقوله سبحانه وتعالى أو بلفظ التنزيل دون الإنزال، فإن الإنزال استعمله الله سبحانه وتعالى لإنزال جملة: إن أنزلناه في ليلة القدر. فالتعبير بلفظ التنزيل دون الإنزال ليبين أن المقصود هو النزول على سبيل التدرج والتنجيل والتفريق، فإن علماء اللغة يفرقون بين الإنزال والتنزيل، فالتنزيل لما نزل مفرقا والإنزال أعم. إذن أيها الأحبة، نزل هذا القرآن مفرقا طيلة فترة الوحي ألا وهي 23 سنة، وهذا هو الراجح كما مر معنا في حديث ابن عباس. وأيضا دل على نزوله مفرقة الآيات السابقة أيضا قوله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. جعل سبحانه وتعالى نزول القرآن مفرقا كي يقرأه على الناس على مهل وتثبت، ورب العزة نزله تنزيلا بحسب الوقائع والأحداث. أما الكتب السابقة فقد نزلت جملة واحدة ولم تنزل مفرقا، بينما القرآن نزل جملة واحدة ونزل مفرقا على حسب الوقائع والأحداث. أما الأخرى نزلت مباشرة، ليست على حسب الوقائع والأحداث، بل نزلت جملة واحدة. ويدل على هذا قول المشركين للنبي كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه الآية تدل على أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لأنه لو لم يكن نزولها مفرقة لما كان هناك داع لسؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ لماذا يسألون هذا السؤال؟ لأنهم عهدوا أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، فهذا القرآن لم ينزل جملة واحدة، ما هو السبب؟ فرب العزة لم يجبهم كما أجابهم في عدة أسئلة. هم سألوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فرب العزة أجابهم في عدة أسئلة. بينما في هذا القرآن لما سألوا لماذا لم ينزل جملة واحدة أجابهم رب العزة بجواب آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، ليبين حكمة تنزيل القرآن مفرقا. يبين سبحانه وتعالى لماذا أنزل القرآن منجما مفرقا. من جملة هذه الحكم قوله تبارك وتعالى كذلك، يعني أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي لنقوي عزيمتك وقلبك وفؤادك أمام هذه الأمواج المتلاطمة التي ستلقاها من أذى ومن عناد ومن مكابرة. فرب العزة ينزل عليه القرآن ليجدد به العهد وليسليه سبحانه وتعالى وليقوي عزيمته للمضي قدما أمام هذه الدعوة التي سيبقى فيها لسنوات، فليست دعوته دامت أسبوع أو شهر أو غير ذلك، وإنما سيلقى عنادا ومكابرة وجهادا طيلة هذه الفترة، فيحتاج إلى تنزل القرآن لدعمه ولتقويته صلوات ربي وسلامه عليه. فرب العزة قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا، أي قدرناه آية بعد آية بعضه إثر بعض، وبيناه تبيانا ورتبناه ترتيلا أيضا بيناه تبيانا. فإن إنزاله مفرقا حسب الحوادث أقرب أيضا من جملة الحكم، من جملة الحكم تقوية فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما سيأتي معنا، فهو أقرب أيضا للحفظ وللفهم، وذلك من أعظم أسباب التثبيت. ما هو أو ما هي حكمة نزول القرآن منجما؟ علمنا أن الحكمة من نزول القرآن جملة تفخيم أمره وإعلام الملأ الأعلى بشأن هذا الكتاب العظيم الذي سينزل على خير البشر، على خير أمة أخرجت للناس. فخم الله أمره في السماء وأعلن أهل سماواته وبين عظم أمره، هذا في نزوله جملة. طيب ما هي الحكمة أيضا في نزول القرآن مفرقة؟ هناك حكم عظيمة وحكم عديدة وعظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. من جملة هذه الحكم أيها المحبة هو ما دلت عليه هذه الآية كذلك لنثبت به فؤادك. الحكمة الأولى أيها الأحبة دلت عليها الآية العظيمة، وهي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسولنا الكريم الرؤوف الرحيم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، واجه في دعوته أناسا أشداء، غلاظا شدادا، مكابرون، معاندون، منكرون، مستفزون، أيضا إلى جانب هذه الصفات التي اتصفوا بها من مكابرة وعناد وإنكار لما جاء به المصطفى، تجد أيضا ألوان الأذى التي فعلوها للمصطفى صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أخرى ويدعوهم لأخرى، وهو يريد صلوات ربي وسلامه عليه إبلاغهم هذا الخير الذي يحمله إليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، لأنه يهدي إلى الصراط السوي المستقيم صلوات ربي وسلامه عليه. حتى إن الله عز وجل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه من هؤلاء القوم المعاندون المكابرون، فتجده مثلا يصور لنا رب العزة سبحانه وتعالى ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من مشقة وعناء في إبلاغ الدعوة إليه. قال سبحانه وتعالى أن من استغنى فأنت له تصدى، حريص صلوات ربي وسلامه عليك، حريص، هم مستغنون لا يريدون هذه الدعوة بل يصمون آذانهم ويشوهون صورة النبي، أما من استغنى لا يريد فأنت له تصدى. أيضا قال سبحانه وتعالى في شأن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه فلعلك باخع نفسك على آثارهم، مهلك نفسك وقاتلها من أجلهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكان بطبيعة الحال ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعاناة وهذه المكابرة وهذه الشدة إلى جانب الأذى فكان ينزل القرآن ليثبت عزم النبي صلى الله عليه وسلم وليثبته أمام هذه الأمواج المتلاطمة التي هي أمواج ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها، من ظلمات الشرك والشك والجاهلية والانحطاط الأخلاقي والانحدار الذي يعيش هؤلاء المجتمعات وغير ذلك من الفساد العقدي والمنهجي والتربوي والأسري وغير ذلك من الجهالات التي كان يتميز بها هؤلاء القوم. فكان بطبيعة الحال ينزل القرآن حديثا جديدا غضا طريا ليرفع معنويات النبي صلى الله عليه وسلم ليواجه هذه الأمواج العاتية المتلاطمة حتى لا يبالي بهذه الظلمات وهذه الجهالات التي يواجهها من قومه صلوات ربي وسلامه عليه. إلى جانب ذلك هذه الآيات التي تقوي عزيمة النبي يبين الله فيها سبحانه وتعالى سنن الأنبياء قبله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لست بدعا من الرسل، ليس هذا الذي لقيته أنت لم يسبقك به أحد ممن قبلك، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وسلفا وخير سلف فيما سبق صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه كذبوهم أقوالهم وآذوهم بل وقتلوهم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم كما كذبوك أيضا في رسل كذبوه، ففريقا كذبتم بل وزادوا على ذلك وفريقا تقتلون. قتل نبي الله زكريا وقتل ابنه يحيى وقتل من قتل من الأنبياء الذين لم يسميهم رب العزة لنا، بل ذكر أن الرسل والأنبياء الذين أرسلوا وهم كتب إلى بني إسرائيل، فرب العزة ذكر أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا، نعم فريق ليس الواحد ولا اثنين، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إلى غير ذلك مما لقيه الأنبياء والمرسلون طيلة دعوتهم، فهم قولوا وكذبوا، فهذا أيضا يزيد في عزم النبي وأنه ليس هو الأول، عرف ليس هو الأول الذي حصل له هذا الشيء، فقد قال سبحانه وتعالى جل جلاله تسلية له إزاء ما يجده من أذى قومه وتكذيبهم له وإعراضهم له، قال تبارك وتعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وقال أيضا جل جلاله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. أيضا رب العزة من خلال هذه الآيات التي يثبت بها فؤاد النبي ويشد عزمه يأمره أيضا بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في قوله جل جلاله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويطمئنهم جل جلاله في هذه الآيات بكفايته أمر المكذبين وأمر المشركين فسيكفيكهم الله جل جلاله ربنا، وقال أيضا سبحانه وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، فرب العزة كفاهم مؤنتهم سبحانه وتعالى. وهذا بطبيعة الحال هذه الآيات هي التي جاءت في قصص الأنبياء، هي الحكمة، يعني ما جاء في حكمة قصص الأنبياء هي هذه الأشياء، رب العزة سبحانه وتعالى ذكره بهذه القصص لهذه الحكمة حتى يشد عزمه ويثبت فؤاده صلوات ربي وسلامه عليه. فكلما اشتد ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه ودخله الحزن بأذاهم نزل القرآن داعما له ومسليا له ويهدد المكذبين ويعلمهم بما سيلقونه وما هو جزاؤهم يوم القيامة، فيقول جل جلاله سبحانه وتعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ويقول أيضا جل جلاله ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، فكما يبشره سبحانه وتعالى بآيات المنع والغلبة والنصر في قوله جل جلاله: والله يعصمك من الناس وينصرك الله نصرا عزيزا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فرب العزة جل جلاله يبشره أيضا بأن العاقبة له، ورب العزة كتب أنه سيغلب هو ورسوله لأنه هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. فهذه بطبيعة الحال تشد عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك في خلال طيات نصائح لقمان لابنه تنظر في طيات هذه الآيات فتتأمل نصيحة لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه أيضا يذكره بالصبر والمجاهدة والمكابدة، فإن الله عز وجل أيضا ذكر في صفات المؤمنين الناجين من الخسارة، فرب العزة ذكر أن الإنسان خاسر، كل إنسان خاسر في قوله إن الإنسان لفي خسر. وهذه لفظ الإنسان لفظ مفرد معرف بالألف واللام الجنسية الاستغراقية يعم كل إنسان، أي أن كل إنسان خاسر، واستثنى الله منهم زمرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالدعوة إلى هذا الحق والصبر على هذا الحق وتواصوا بالصبر يصبر على ما يصيبهم في ذات الله عز وجل، لأن هذه الدعوة تحتاج إلى صبر وعزيمة. فهكذا كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وهذه أيضا من جملة حكم القرآن في نزوله مفرقا ليشد عزيمة النبي أمام هؤلاء القوم وأمام هؤلاء المعاندين المكابرين الجاهدين إلى غير ذلك من هذه الأشياء. الحكمة الثانية أيها الأحبة أو فلنأخذ كلاما جميلا لأبي شامة رحمه الله في نفس المعنى وهي في الحكمة الأولى، يقول: فإن قيل ما السر في نزوله منجما يعني مفرقا وهل لا أنزل كسائر الكتب جملة، قلنا هذا سؤال قد تولى الله جوابه، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعنون ماذا يعنون بذلك؟ كما أنزل على من قبله من الرسل، فأجابهم تبارك وتعالى بقوله: كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك أي لنقوي به قلبك. فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه. فرب العزة مؤيد من السماء ملائكة منها جبريل ينزل عليه ويذكره بالوحي، فتجد كثرة نزول الملك إليه وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما يقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل عليه السلام. الحكمة الثانية أيها الأحبة، نزل القرآن مفرقا لحكمة أخرى ألا وهي التحدي والإعجاز. فالمشركون قوم معاندون في غيرهم قد بالغوا في عتوهم، وكانوا من جملة فجورهم وإنكارهم وعنادهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة في ظنهم أنهم سيعجزونه، يتحدوه بها، يتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة، ويسوقون من ذلك كل عجيب وعجاب، فيسألونه تارة على علم الساعة كقوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة، ويسألونه عن استعجال العذاب في قوله تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب. فينزل القرآن بما يبين وجه الحق لهم وبما هو أوضح معنى من مؤدى أسئلتهم. فرب العزة يوضح معنى أعظم من هذه الأسئلة كما قال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. هم جاءوا بالباطل، أسئلتهم مؤداها إلى الباطل، يعني وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فأسئلتهم أيضا في ضلال. يسألون رسول الله يظنون أنفسهم أنهم سيعجزونه، وهو المؤيد من عند ربه سبحانه وتعالى، والذي بعث بالقرآن الذي عاجز عنه كل البشرية على أن يأتوا من سورة واحدة. فأنت تسألون أسئلة تريدون إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، فرب العزة قال: إلا جئناك بالحق الذي يرد باطلهم. وأحسن تفسيرا، أحسن من هذا الكلام التافه الذي يتكلمون به، ولا يأتونك بسؤال عجيب من أسئلتهم الباطلة، إلا أتيناك نحن بالجواب الحق وبما هو أحسن معنى من تلك الأسئلة. وحيث عجبوا من نزول القرآن منجما، بيّن الله لهم الحق في ذلك. لم نقل أن من الحكم أيضا هو إعجاز، الإعجاز والتحدي. سألوا النبي لماذا لم ينزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة، بيّن الله لهم الحق في ذلك، ورب العزة قال: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. سألتم لماذا لم ينزل القرآن منجما، تعال لننظر، فإن تحديهم بما هو مفرق أولى بأن يتحدهم بما هو كامل. إذا لم يأتوا يعني يعني هو نزل مفرقا ولم يستطيعوا الإتيان بعشر سور مثلي، فما بالك إذا نزل جملة واحدة، هل كانوا سيستطيعون؟ بطبيعة الحال سيكون الإعجاز أبلغ وأعظم من هذه الأسئلة الباطلة التي يتفوه بها هؤلاء الكافرين المعاندين. فإن تحديهم به مفرقا مع عجزهم عن الإتيان بمثله أبلغ في الحجة من أن ينزل جملة ويقال لهم جيءوا بمثله. فمن أجل ذلك جاءت الآية عقب اعتراضهم لما اعترضوا، قال الله سبحانه وتعالى جاءت الآية عقب اعتراضهم بأي شيء اعترضوا، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرب العزة أجابهم بما بالحق وأحسن تفسيرا سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة، من الحكم التي نزل القرآن، يعني من حكم نزول القرآن منجما، تيسير حفظه وفهمه، أن يتيسر حفظه مع فهمه. فتصور أنت القرآن نزل جملة واحدة في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، رأس مالها الحفظ، ينزل عليه 6200 وكسر من الآيات، ينزل عليه جملة واحدة، ربما تجد من يستطيع حفظه وتجد من يمل، تمام؟ فأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، لا تدون، رأس مالها الذاكرة، يستطيعون الحفظ فقط. فرب العزة قال عن حالهم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول أيضا جل جلاله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهذه الأمة أمية، فما كان للأمة الأمية أن تحفظ القرآن بكل يسر لو نزل عليهم جملة واحدة. أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، لو أنزل عليها جملة واحدة لما تيسر حفظه، فرب العزة سبحانه وتعالى يسر له حفظه بنزوله مفرقة ليسهل حفظه وليسهل وليفهم معناه وليتدبر أكثر فيقر في قلوبهم فهما ومعنى وحفظا. فهذا أيضا من جملة الحكم التي يعني نستنبطها من نزول القرآن منجما، فكان نزوله مفرقا خير عون لها على حفظه في صدورها وفهم آياته. كلما نزلت آية أو آيات حفظها الصحابة وتدبروا معانيها ووقفوا عند أحكامها واستمر هذا منهجا للتعليم في حياة الصحابة، فعن أبي نضرة قال: كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداة و5 آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن 5 آيات 5 آيات. وعن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية وهو من كبار أئمة التابعين: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل 5 5. وعن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 5 5. فنكون قد أخذنا بعض حكم نزول القرآن مفرقة. انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.